بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. هناك لما قال لعلكم تفلحون جاب هنا بقى ايه تأكيد، مش قال لعلكم تفلحون، قال قد أفلح المؤمنون، علشان يؤكد ان الرجاء ايه، الرجاء من الله واقع، وجابها بحرف التحقيق قد أفلح المؤمنون، لانك انت لما تجيب كلمة قد يبقى معناها ايه، ان الفعل ايه واقع وقوعا مؤكدا، يبقى الكلام هنا منسجم مع اخر الصوره اللي هناك، قال لعلكم تفلحون، من الذي قالها؟ يبقى رجاء واقع، فقال لك اهو قد افلح المؤمنون. الله، كلمه افلح دي والفلاح وتفلحون ماخوذه من ايه؟ ماخوذه من فلاحه الارض، لان الفلح هو الشق، ان الحديد بالحديد ايه يفلح، وشق الأرض معناها إهاجتها بالحرث، والله سمى الزرع حرث. ومن الناس من يعجبك إيه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الإيه، طب الحرث إيه، الأرض المحروسة فيها إيه هيهلك، ده يعني الزرع، فسمى الزرع باسم ما يجب أن يتقدم الزرع وهو الحرث. ما تزرعش كده، لازم تحرث اولا. ليه؟ أم قال لك لان النبات وهو ضعيف ساعه ما ترمي البذره ويطلع الجزير البسيط ده عايز حاجتين اثنين، عايز غذاء وعايز هواء وعايز ميه، الميه تخليه يعني ينتفخ شويه كده يبقلل زي حبايه الفول، والغذاء ياخده من الفلقتين زي ما قلنا، تفضل الفلقتين تدي الغذاء ايه للجذع لحد ما ايه لحد يقوى على انه ياخد من الارض، وبعدين يبتدي ياخد من الارض، ياخد غذاء وياخد هواء. الحرث ده بيعمل ايه بقى؟ لما تبقى الارض زي ما يقولوا الفلاحين مصمله تقرب على نباتها، يقوم بيعملها كده خلخلها كده عشان الهواء ايه الهواء يدخل، تبقى علشان النبات يبقى كويس يبقى عايز ايه ميه وعايز تربة خصبة وعايز ايه وعايز هواء. الحراسة اما حرستهاش ما تجيبش، يبقى سماها ايه حرس. يبقى اذا كلمة فلاح اللي احنا اخذناها الفلاح الفوز في الاخرة بالنعيم المقيم، مش قبلها من واقعنا، جابها من ايه من واقعنا. واقعنا انك انت الفلاح يتعب ويحرس الارض ويصورها ويثورها كده من مش عارف ايه، وبعدين يرويه وبعدين مش عارف، وبعدين تجيب له ايه الثمرة. نقوم نقول له شوف بقى ربنا بده يقول لك ده الجزاء في الاخر هيبقى كتير قوي، لانك انت ترمي حبايه واحده تجيب كام؟ 700 حبايه، كمثلا انبتت ايه؟ في كل سنبله 100 حبه، وبعدين بقى دي والله ازيد منها بقى يضاعف. يقول لك فاذا كانت الارض المخلوقه لله قد اعطت الحبه 700 حبه، يبقى خالق الارض يعطي اكثر من كده. الأرض الصامة دي تبقى إذن كلمة أفلح مأخوذة من مين؟ أخذ لكم أنها لما بتفلحوا الأرض وتحطوا مش عارف إيه بيجي لكم خير قد إيه، كذلك تتعبوا في العبادة ومش عارف إيه في الدنيا ربنا هيديكم إيه في الإيه، فيبقى عملها صورة لنا، وجاب الاسم من الفلاحة قد أفلح. قد أفلح المؤمنون، وبرضه أول ظاهرية الفلاح في الصلاة برضه، يبقى شوف الصلاة جت ازاي هناك، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وبعدين وتكونوا فادان واعتصموا حبل الله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، وبعدين ايه افلح المؤمنون، اول وصف الفلاح ايه الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون. اكن امر المؤمنين والصلاة ده امر ما فيش في مش للصلاة مؤدون، ده بده يدينا وصف في الصلاة اللي هو يعني المسألة دي مفروغ منها، يعني انه حقيقي عايزين بقى الايه الهيئه فيه، الخشوع. الخشوع هو ايه؟ سكينه القلب واطمئنان واستحضار انه واقف بين يدي الايه بين يدي الله، والى لقاء اخر ان شاء الله.